بكرة إن شاء الله نخليها مسألة التقارب بين المذاهب، لأن الشعار جميل يعني مثل اللي يقدم لك ورد على طبق من ذهب، يا أخي نبي نقرب المسلمين، يعني المسلمون كلهم يصيرون كلمة واحدة. أحد ما يحب هذا الشعار؟ الكل يحبه لا شك، لكن مشكلة هذا الطبق اللي هو من ذهب وهذا الورد الجميل الأخضر والأحمر والوردة الحمراء، وعندنا الشيبان يقولون يعني الوردة لصارت حمراء يعني ما فوقها فوق. إذا أرادوا أن يعلقوا على أحد أنه هذا ما ترك شيء، قال هذا حتى الوردة الحمراء يلقى فيها العيب، قالوا حتى الوردة الحمراء يلقى فيها العيب، يعني اتركوه وتعليقاته. لأن الورد اللي عندنا فيه تعرفون بلادنا الورد اللي فيها دائما الأصفر هذا والأبيض النوير، غير هذا ما عندنا أحمر وين فيه. فلما تجي وردة حمراء عندهم هذه يعني هي، فكان الوالد دائما يقول فلان ما عليكم من فلان حتى الوردة الحمراء يلقى فيها العيب. فالشاهد أقول الطبق هذا الجميل من ذهب والورد الجميل الأحمر كله مسموم، كله مسموم، قد دس فيها السم كما يقولون، مثل ما يقولون المشايخ يعني المذاهب أو أهل البدع يدسون السم في العسل. يا شيخ تشوفوا عسل تروح جري تبغى تاكل تشرب وإذ بايش سم. الشعار جميل ومطلب من مطالب هذا الدين أن الأمة تتحد، لكن احنا لنا موقف وعلماءنا ومشايخنا لهم موقف من هذا التقريب. هذا إن شاء الله حديثنا معكم يعني غدا، غدا ندخل مثل يقولون اليوم يعني في الكلام الجميل في الوعد والوعيد، وبكرة والعياذ بالله ندخل فيه يعني هذه الشعارات الكاذبة عند هذه الجماعات. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم ويعصمنا وإياكم.